وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أنفسهم

بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ومن كفر فإن ربي غني كريم من الذين